فلا أنت خالنا تدلك القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. نستمر في سلسلة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى باستضافة الدكتور صبري الدمرداش، أستاذ تدريس مادة العلوم في كلية التربية بجامعة الكويت. مرحبا بك دكتور صبري. أهلا بكم محمد. مستعدين إن شاء الله؟ إن شاء الله بإذن الله دكتور صبري. نعم. الحلقة اليوم عنوانها كما اتفقنا أو كما اقترحت، أيوه، عنوانها المعجزة القرآنية في قياس السرعة الضوئية. المعجزة القرآنية، المعجزة القرآنية في قياس السرعة الضوئية. احنا اليوم راح نتكلم عن الضوء والسرعة الضوئية. نعم. ليس بمعزل عن كتاب الله رب العالمين. طبعا طبعا. وانت اخترت لنا الآية رقم 5 من سورة السجدة، نقراها مع المشاهدين، لان اليوم راح يكون معنا قصة طويلة دكتور. وراح نطلب في الفاصل الاخير او قبل الاخير ايضا آلة حاسبة على شان الاولاد المشاهدين دكتور. ماشي. انت راح تسوي لهم معادلات اليوم. طبعا. فراح نحسب لذلك ايه؟ لبيان أن هذه الكلمات لا يقولها إلا خالق، أن هذه الكلمات لا يقولها إلا خالق، وأن الدليل الرياضي دليل ملزم. طبعا. أعزائي المشاهدين، نحن مع الآية رقم 5 في سورة السجدة في القرآن الكريم، التي يقول فيها تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. في آيات أخرى 50,000، في آيات أخرى أيام. هذه 1000 سنة، ألاحظ الاحتراز أو ختم الآية: مما تعدون أنتم يا ناس. أي سنة؟ راح يشرحها الدكتور. دكتورنا الكريم، قبل أن نتطرق إلى الآية لابد من مقدمات للمشاهد الكريم ولنا جميعا، ألا وهي أن الكون محكوم بنواميس. أي قوانين؟ طبعا. كثيرة تكلمنا عنها، وأحد هذه النواميس الزمن، اللي هو تسميه لغز الوجود. طبعا. نبي فكرة عن هذا الناموس، لكن احنا نعيش في كوكبنا الارض ونعيش في مجرة التبانة، نريد الزمن اولا في كوكب الارض وفي مجرة التبانة ثم نتسلسل. نعم، زي ما حضرتك تفضلت ان للكون ناموس. وما هو الناموس؟ هو القانون الالهي، ناموس تحكمه، ناموس عديدة، الجاذبية ناموس، والنسبية ناموس، والنظام ناموس، والتغير ناموس، والضوء ناموس، والحركة ناموس، والحرارة ناموس. ناموس محكومة، وده أكبر دليل على أن هناك خالقة مسيطرة على هذه الناموس وقادرة على خلق ناموس عندما يريد. نعم. فهذه وهذه الناموس لا تجري على الخالق. لا طبعا. نعم. لا، كل ما يجري على المخلوق لا يجري على الخالق. نعم. فأنت عاوز، أنا عاوز دكتور يعني مجموعتنا الشمسية ومجرتنا التبانة. الزمن في هذه أظن غير في غيرها. لا غير طبعا. ناخذ على سبيل المثال. نعم. الزمن في منظومتنا الشمسية. نعم. اليوم على الأرض، خلينا حتى في يوم العوام، كم ساعة؟ 24 ساعة. 24 ساعة، كويس. لكن اليوم على يوم الشمس 27 ساعة. يعني بيجي ازاي من دوران الكوكب حوالين نفسه أو النجم الجسم السماوي يعني. فالأرض بتدور حوالينا مرة كل 24 ساعة، إذا يوم الأرض كام؟ 24 ساعة. لكن الشمس بتدور حوالينا مرة كل 27 ساعة وثلث. يبقى إذا يوم الشمس قد يوم الأرض 27 مرة إيه؟ وثلث. تعال خد بقى يوم مثلا المجرة. المجرة بتدور حول نفسها مرة كل 250 مليون سنة. شيء عظيم. شيء فظيع. شيء عظيم. ما قدر الله حق قدره. 250 مليون سنة. إذا يوم المجرة كام؟ 250 مليون سنة. يوم الشمس كام؟ 27 سنة. ويوم الأرض كام؟ 24 ساعة. تعال خد مثلا كوكب المنظومة الشمسية. السنة مثلا احنا سنتنا كام؟ 365 يوم وربع. لكن سنة عطارد صغيرة 88 يوم. سنة الزهرة 225 يوم. تعال خد مثلا المريخ. سنة المريخ ب 30 من سنوات الأرض. 30 من سنوات الأرض. المشتري ب 12 سنة من سنوات الأرض. المريخ أرحم. أرحم. أرحم طبعا. وبعدين بعد كده يجي زحل. سنة زحل ب 29 سنة ونص من سنوات الأرض. بعد زحل يجي أورانوس، والسنة بتاعته بحوالي 184 سنة من سنوات الأرض. وبعد أورانوس يجي نبتون، نبتون سنة 165 سنة من سنة الأرض. وبعدين بلوتو مع أن بلوتو مش كوكب الآن، لكن على أي حال لسنته بحوالي 248 سنة من سنوات الأرض. شوف هذا الاختلاف دكتور، يعني مبني هذا الاختلاف النسبي هذا كما تقول على البعد ولا على الاتساع ولا لا حسب غير اليوم حسب دوران الكوكب حول نفسه بطئ من سرعته. اذا كان السنه حسب دوران الكوكب حول الايه حول الشمس. بعدين صراحه حاجه بقى، شوف السنه بتاعت الشمس قد ايه، احنا سنتنا زي ما قلنا 365 يوم وربع. شوف سنه الشمس، سنه الشمس هي الزمن اللي بتقطعه في دوران حول المجره حول مركز المجره في كام؟ 200 مليون سنه. 200 شفت الجزئيه، شفت الجزئيه، احنا سنتنا 365 يوم وربع، راح نيجي على شرح النسبيه 365 يوم يوم وربع. لكن الشمس بتدور حول مركز المجره بتقطع دوره كامله في حوالي كام؟ 245 بتاع 200 مليون سنه. اذا كانت الشمس تساوي كام من سنوات الارض؟ 200 مليون ايه سنه. وبعدين تعالى اليوم بتاع المجره، شيء لا يصدقه عقل، المجره بتدور حول نفسها مره كل 250 مليون سنه. معلومه صغيره، مليون راح المجره كيف من المجره عباره عن ايه؟ المجره هي عباره عن تجمع نجمي في جرم سماوي فظيع، في تجمع نجمي لا يقل عن مثلا حوالي 100,000 مليون نجم. هذا كله يدور كله طبعا في فلك عشان الساعات. خلينا في الموضوع، المجره بتدور حول نفسها بسرعه 250، بتقطع دوره كامله كل 250 مليون سنه. المجره عمرها حسب ما يقول علماء الفلك 7000 مليون سنه. تعال نشوف يبقى عمرها كام؟ 7000 مليون على 250 مليون يطلع عمرها 28 يوم من النهار ما ربنا خلقها. 28 يوم، 28 يوم يوم بس يوم ايه؟ مجري. عشان شوف يوم المجره 250 مليون سنه، ويوم الشمس 27 يوم وثلث، ويومنا احنا 24، ويوم زي ما قلنا مثلا عطارد 59 يوم ارضي. وهذا بعدين في لحظه يا دكتور عندك كوكب زهره شيء عجيب، مين اطول دايما اليوم ولا السنه؟ اليوم عفوا السنه اقل الناس. لا زهره لا في كوكب الزهره؟ اه كوكب الزهره اليوم اطول يومها ولا لا يومها اطول من ثلاثه، ثلاثه 225 يوم ارضي، لكن يومها كام؟ اكثر ب 18 يوم 243. يعني ده كشف. لا اجل تقول اجيك السنه الجايه صح. ايه السبب؟ ايه السبب؟ السبب ان هي في دورانها حوالين يعني الشمس، حوالين الشمس بسرعه، فبتيجي سنه بسرعه 225 يوم ارضي، لكن دورها حوالين نفسها بطيئه بطيئه بطيئه، فبتقطع الدوره الكامله في 243 يوم ارضي، ولذلك يومها اطول من ايه؟ من سنتها. دكتور في سؤال، انتقل من هذه النسبيه الكونيه في الزمن بناء على مواقع وحركتها المجرات والافلاك والاقمار والدنيا كلها هذه. نجي على سؤال معرفي عقائدي يشغل بال الانسانيه. تفضل. منذ فجر وجودها. يوم الدنيا، يوم البرزخ، يوم الاخره. ممتاز. الزمن الدنيا، زمن الاخره، زمن ما بينهما من البرزخ. هذا سؤال معرفي دكتور. طبعا. يعني ارجو ان نوضح ايضا. طبعا. نمسك يعني انت عاوز اليوم في الحياه الدنيا. نمسك في الحياه الدنيا. اليوم في الحياه الاخره، وبعدين عاوز اليوم عاوز الزمن في يعني زمن الدنيا والزمن في الاخره والزمن في البرزخ، مش كده؟ الزمن. طيب. اليوم في الدنيا. الزمن في الدنيا. زمنين. زمن اليقظه وزمن النوم. زمن اليقظه وزمن النوم. انت لما بتنام 8 ساعات وتقوم بتحس فعلا انك نمت 8 ساعات؟ لا. طيب لما بتحلم ها بتعيش في عمق ثاني وبتخش في زمن ثاني واحداث وتسافر بلاد بعيده وترجع وتنفعل، وساعات تقوم تلاقي دموعك على المخده واحداث حياه تكون غفوه صغيره. ده مجرد ايه؟ يقول العلماء اطول حلم لا يتجاوز ثواني مش دقائق. فانت دخلت في نموذج زمني مختلف عن زمن الايه؟ عن زمن الايه؟ اليقظه. هذا بالنسبه للزمن في الايه؟ في الدنيا. نيجي للزمن في البرزخ. في زمن؟ طبعا في زمن. بس زمن بحسابات اخرى غير زمن الايه؟ الدنيا. ايه الدليل؟ هناخد مثلا ايه سوره غافر 46. ايوه. في قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ايه؟ ايه فرعون اشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نيجي نمسكها ونخليها بالعقل. النار الغاضون عليها غدو وعشية. الغدو والعشي من صفات الزمن, من موقف الزمن. أيوة. يبقى في زمن. طيب نجي, هل دي كانت في الدنيا؟ لا, دي نزأ في قوم فرعون في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة؟ يعني عروض النار. عروض النار, العرض غدو وعشية على النار, لم يكن في الدنيا. ده كان فرعون, ويكفي انه فرعون ومنعم ومعزز وزاد البني اسرائيل, يعني يستحي نساءهم ويذبح ابناءهم, وفي ذلك بلاء مبين, يعني فما حصلش في الدنيا. كويس. وبعدين الايه بتقول لك ايه؟ ويوم تقوم الساعه. معناها يعني لسه ما حصلش, لسه ما حصلش. يبقى ما حصلش في الدنيا والعصر الاخر. يبقى اذا مؤكد ان الايه تتعلق بالايه؟ بالبرزخ. بالبرزخ. اكمل الدكتور معاك هذه النقطه الحساسه بعد هذا الفاصل. دوما لك الحمد يا رب وك الحمد يا رب وك صلوات. دكتور, تكلمنا عن نسبيه الزمن في الكواكب والمجموعه الشمسيه عفوا ودرب التبانه, وبدانا في الكلام عن موضوع يهم الناس, زمن الحياة الدنيا, زمن الحياة الآخرة, وما بينهما زمن البرزخ. زمن فضل جزيرة بكم محمد في زمن البرزخ. الآية 13 سورة الممتحنة يقول حق تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. دي تؤكد أن هناك زمنا في البرزخ وفي إحساس في البرزخ. إيه الدليل؟ يا أيها الذين أمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. إزاي يئس الكفار من أصحاب القبور؟ يعني الكفار اللي ماتوا وأصبحوا من أصحاب القبور عرفوا موضعهم من النار ويأسوا من تعديل هذا الموضع. طيب إذا في يأس, ما دام في يأس في إحساس شعور, لا يمكن الإنسان ييأس أو يأمل إلا إذا كان هناك ثمة شعور, وهذا يؤكد أن البرزخ فيه إيه؟ فيه شعور. وقمة العذاب والعياذ بالله ان الانسان اللي في البرزخ يعرف موضوع النار حسب قول الرسول صلى الله عليه وسلم, يعني القبر اما روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار. فدي يؤكد ان هناك احساس وشعور في الايه؟ في البرزخ. وزمن البرزخ ما احنا قلنا اهو, يعني النار عرضون عليها غدوا وعشية, يبقى في ازمان لا اعلم الله. المهم انها تختلف عن مقاييسنا في الدنيا, بس في زمن, في زمن في البرزخ, في زمن. طيب زمن الاخره. زمن الاخره. سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام: افي الاخره نوم يا رسول الله؟ قال: لا, لان النوم اخو الموت. النوم عندنا في الشرع هو الموت الصغر, وكذلك فعلا والروح بتفرق. انت ان تنام الليله دي وعلى ساعتين وعلى ساعتين روحك مش فيك, روحك مش فيك. ومع ذلك حي, في نبض وفي تنفس, ودي قضيه بنناقشها في حلقه اخرى. هل الاخره هل في الجنه نوم يا رسول الله؟ قال: لا, لان النوم اخو الموت. اما بالنسبه للزمن, الجنه خلود. يعني ايه خلود؟ لما تقعد الرسول محمد وغضب مغلقه كده وفكر قوي, يعني ايه خلود؟ لا يمكن عقلك يعرف يعني ايه خلود. يعني مر عليا في الآخرة ألف سنة, مليون سنة, بليون سنة, تريليون سنة, تريليون سنة. تفكر في تريليون سنة, في تريليون سنة, وتريليون سنة, لتريليون سنة, لتريليون سنة. لا يمكن في عقلك إيه ده, إلا في حالة واحدة بس, وهو إلا وهي ترجع لعلم الفيزياء. هو اللي يفكرك شفرة الخليط. بمعنى هو الإحساس بالزمن دي إزاي؟ لما يكون في زمن, انما الاخره نو تايم, لا زمن فيها. اذا الخلود هو اللا زمن, هو اللا زمن, انتفاء الزمن. بالضبط بالفيزياء, يعني خلود نو تايم, مفيش زمن. خلاص خلاص انتفى, خلاص يبقى تحس باي حاجه. طيب دكتور. نعم. تكمله ولا لسه عايز نلحق اكثر؟ لا خلاص خلاص. طيب. الحديث الذي يدور في الكون كله على اكبر عقل علمي في القرن العشرين وفيزيائي ايضا, أينشتاين, ونسبية أينشتاين, ويعني تجاوز أينشتاين لنيوتن في مفهوم الزمان المطلق والمكان المطلق, نريد بأمثلة بسيطة. يقول إن نظرية أينشتاين مش مستوعبها إلا على 12 ساعة ناس واحد, لكن أنت كتبت في كتابك للكون إله أمثلة بسيطة في توضيح الزمن ونسبيته سواء على كوكب الأرض بمقارنة الكواكب الأخرى. ممتاز. هذه نفس الأمثلة اللي ضربتها يا دكتور. بالضبط. لأن أنا مريت حلوة. والله كويس. أيوة. هي أمثلة سهلة وتوضح فكرة الإيه؟ النسبية. المثل الأول، نفرض أن هناك توأمًا، محمد وأحمد، توأم محمد وأحمد. سيدنا محمد على كوكب الأرض كم عمره؟ لسه عمره ساعات، مولود ساعة. هم بس توأم. والفرق بينهم 10 دقائق وربع ساعة بين التوأم يعني. محمد سيدنا على كوكب الأرض، وأحمد طلعنا به هو على كوكب الإيه؟ المشتري. كويس؟ المشتري. سنة المشتري زي ما قلت في المقدمة هي ب 12 سنة من سنوات الإيه؟ الأرض. 12 سنة من سنوات الإيه؟ الأرض. طيب محمد بقى هيكبر ويدش المدرسة الابتدائية المتوسطة الثانوية الجامعة، يتوظف يتزوج يحل التقاعد، عنده كام الآن؟ 60 سنة. طيب أخوه التوأم لسه المشتري، عنده 5 سنوات ويلبسوه مريول الحضانة، بس حضانة بيت المشتري. يبقى ده عنده 60 وده عنده 5 من سنوات مين؟ المشتري. من سنوات المشتري. هذا مقارنة يا سلام. دكتور ليش لما ببطء؟ نعم. لماذا لما ببطء على المشتري؟ معنى اللي على الأرض 60 سنة مرة ثانية. ما هو السنة تيجي ازاي؟ أيوه. السنة بتيجي من زمن دوران الكوكب حول الشمس، والمشتري يدور حول الشمس يعني مرة كل 12 سنة من سنوات على الايه؟ على الأرض. حسب وطبعا في قاعدة بتحكم الحاجات دي كلها. كل ما كان الكوكب يعني بعيد عن الشمس أو المركز فسنته بالطول بطبيعه تزيد نتيجه طول المدار بتاعه يعني. طيب محمد يبقى عنده كام؟ الخلاصه 60 سنه. واحمد عنده 5 سنوات. طب ازاي جت هي كده؟ اختلاف في احساس الزمن، فالزمن نسبي مؤكد. مثل ثاني دكتور على اللي طلع في صاروخ. مثل ثاني برضه خلينا في محمد واحمد. محمد لا خلينا في علي وعمر. علي وعمر ممتاز، امثله تنوع. ممتاز علي وعمر. نفرض ان علي دنو على الارض زين، وبعدين محمد خد عمر خد مركبه فضائيه ورايح يزور كوكب، هذا الكوكب يبعد عنا 36 سنه ضوء. حلو. وماشي بسرعه تكاد تقترب من سرعه الضوء، وليس سرعه الضوء، لانه ماشي بسرعه الضوء ده هيتحول لفخر، ويتبخر حول ده في حد يساوي 1%. فنفرض انه ماشي 36% من سرعه الضوء، وده كاف لايضاح المسافه. خلاص هو عاوز يروح هذا الكوكب، هياخد كم سنه في الروحه؟ 36 سنه. وياخد كم سنه في الرده؟ 36 سنه. خلي بالك هو لما طلع كم كان عمره؟ 20 واخوه 20 توأم. توأم علي وعمر. توأم اعمارهم 20. 20 مره ثانيه دكتور. علي على الارض. ايوه هذاك طلع 36 سنه. ايوه علي 20 وعمر 20. علي ده من تحت على الارض وعمر طلع فوق. كويس. وبعدين مشي 36 سنه ورجع 36 سنة، يبقى 72 ايه؟ ضوئية؟ لا سنة من سنة على الأرض. لا مش ضوئية، لا مش ممكن تكون ضوئية. نفس السرعة. وبعدين رجع هيبقى لقى أخوه علي عنده 30 سنة، هو طلع 36 ونزل 36، يبقى كام؟ 36 زائد 36 زائد 20 92 مين ده؟ علي 22 سنة. أمال عمر كام؟ و 20 سنة ويوم. ويوم لو سنة؟ 20 سنة ويوم، ودي اللعبة الخطيرة اللي بيلعبها العلماء. عاوزين يتلاعبوا بعمر البشر عن طريق السرعه. يعني اكثر حياته الذي كان يبحث في الكيمياء في تاريخنا. ايوه يبحث في الفيزياء. هو كانوا بيدوروا على اكثر حياه في الكيمياء، واخد بالك؟ وعجر ثلاثه في الكيمياء ما لقوهمش الاثنين، لكن وجدوه في الفيزياء. ايه اللعبه اللي بيلعبوها الان؟ هي يعني ازاي بتلعبوا بعمر الناس؟ وده كله طبعا تخفيض ديات ودخل تقدير الله، والله يسمح لهم او لا يسمح. المهم من الناحيه النظريه هم عاوزين يتلعبوا بأعمار الناس عن طريق الايه؟ السرعه. وفي على فكره في معادلات، مثلا المعادله بتاعت اينشتاين ما ترجمتها الزمن الجديد لوزين شفره بيساوي زين في الجسر التربيع الواحد ناقصين تربيع على الضرب تربيع. دي حاجات معادلات بس في معادلات، ودي شوف كلها علوم وكلام جد. سؤال عقائدي دكتور. طبعا سؤال عقائدي. الماركسيون في بدايات القرن الماضي، انجلز وماركس ولينين، كلهم يقولون ان الزمان له وجود حقيقي مستقل بذاته يمتد الى ما لا نهايه بمعزل عن الماده، فالزمان غير مخلوق. هو الجزئيه الاخيره صح، الزمان غير مخلوق طبعا. غير مخلوق؟ لا غير مخلوق. لا ملاحده. لا لا لا لا لا لا لا الزمان مخلوق. هل نقول الزمان مخلوق؟ طبعا. وما الدليل؟ الدليل ان لا زمان في قاعدات، في قاعده كليه في الفيزياء الفلكيه او الكونيه، لا زمان بغير حركه ولا مكان بغير ماده. لا يمكن الزمن يجي الا ما يكون في حركه. ما هو الارض يوم ما بيجي ازاي؟ لما بتدور حول نفسها، لكن لو كانت متوقفه ما فيش لها يوم، وما لو لم تدور حول الشمس ما لهاش سنه. فالزمان لا يزال سفيان بن كهنة والإخوة المشاهدين لا زمانة كان عظيم وكبير، لا زمانة بغير حرفة ولا مكانة بغير مكان. إذن الزمن مخلوق، كل شيء مخلوق ما عدا الخالق سبحانه وتعالى. وبعد قاعدة لا زمانة بغير حركة ولا مكانة بس بغير مادة، طب ما تاخد بعد الفاصل نص ثانية، لا بعد الفاصل بعد علشان نسبح حق المشاهدين. لا زمانة بغير حركة ولا مكانة بغير مادة، وبعد الفاصل نكمل إن شاء الله. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، الحمد يا رب والصلوات. دكتور سألتك سؤال بأن الملاحدة الدهريون منهم القدماء والماركسيون منهم المعاصرون وغير ذلك يرون بأن الزمن غير مخلوق، فأعطيتنا القاعدة الجميلة لا زمان بغير حركة، لا زمان بغير حركة ولا مكان بغير مد. قبل الكون المضبط أو الكون المنظور ما فيه زمان، بس يا الله نعم. آه أنا أقرأ عليك فطرا من كلام الإمام، موضوع طويل، أبو حامد الغزالي. ها كنت عاوز بس أختفل تهافة الفلاسفة ونأكد هذا المرجع على سؤال. طب طب. يقول كما أن البعد المكاني تابع للجسم، فإن البعد الزماني تابع للحركة، فإنهم امتداد للحركة كما أن ذلك امتداد لأقطار الجسم. كلام الحبيب الغزالي هو نفس كلام أينشتاين بالضبط، بس أينشتاين مقعده بالمعادلات الفيزيائية الرصينة، بس هو نفس الفكرة. وكلها تؤكد الإيمان بما في ذلك الكتاب حول الزمن، ثورة أينشتاين التي لم تستلم. أيوه اللي عندك استلمناه عندي والمسلم جاء الله خير نظير زمان. نعم نعم نعم نعم. فالعلم يؤكد على إلغاء فكرة الإلحاد. طبعا لا لا لا لا، علم الفيزياء وكل العلوم لا إله إلا الله دي حقيقة كونية أكدتها جميع الحقائق العلمية. في معلومة صغيرة يمكن الدكتور آسف أفادك فيها. أنا جبت معي الكتاب اللي شريناه من معرض الكتاب سويا اللي هو أسرع من سرعة الضوء. بتاع مجيجو. فكرت كتاب بتاع مجيجو. مجيجو. مجيجو هو البريطاني. ترجمته دار تلاسي دمشق. دار تلاسي دمشق. اللي هو أسرع من سرعة الضوء. أسرع من سرعة الضوء. حتى أينشتاين. أينشتاين كان بيعتقد أن الذرة فيها جسيم معين سرعته أسرع من الضوء، ولكن الحقيقة حتى الآن لم يكن دي مسألة افتراضية لم يكن الدليل عليها حتى الآن. شوف العلماء عايزين يفكروا إزاي؟ وبعدين المشكلة وبس، إذا العلماء يعني بيفكروا في إيه؟ في اختراق جذر الزمن. أنت عارف جورج ويلز لما أصدر روايته الشهيرة الزفاين ماشي ألف الزمن، كل شبابنا وكل مستمعينا عارفين الحكاية دي ألف الزمن. أقرأ عليك خطر من جورج لما اتصلت عليك على نفس موضوع عكس الزمن. يقول احمد الجويد ايوه في اخر صفحه من كتابه اظن انا فاكر صفحه 35 35 في التليفون طبعا الله يعزك دكتور. في كتابه هو محاضره القاها حاجه على جائزه نوبل اللي هي محاضره عن الزمن. ايوه اللي حاجه على جائزه نوبل احمد الجويد المصري يقول من الناحيه النظريه فان السير في الزمان الى الوراء امر ممكن، ممكن برغم وجود العديد من الصعاب والعقبات في سبيل ذلك. كلام غريب بس غريب مش مستغرب من واحد بعد نوبل في الكيمياء الفيزيائيه وواحد يعني هو اللي طبق سنت ثانيه في الزمن. انت عارف سنت ثانيه يعني سنت ثانيه والله سنت ثانيه جزء من المليون بالمليون جزء من الثانيه. بمعنى ايه علاقه السنت ثانيه بالثانيه؟ هي علاقه الشعره بالبعد بين الارض والقمر. يعني الثانيه هذه الثانيه دي قسمها الى مليون بليون جزء. طبعا حاجه بتفوق العقل البشري. وبعدين شوفوا ما العلاقه بين سمت ثانيه والثانيه؟ هي علاقه بالضبط بين سمك شعره راس والبعد بين الارض والقمر اللي هي كانت 340,400 كيلو متر. او بمعنى اخر العلاقه بين سمت ثانيه والثانيه زي العلاقه ما بين الثانيه و 32 مليون سنه. يا ويلي والله شيء فوق العقل. هنا ياتي ان هناك الانسان يتعقل امور لا يتصورها. الحاجات الصعبه دي عاوزين بقى بعد رمضان ان شاء الله لا عاوزين المستمعين بس حاجه تبي حاجه. انا اقول حاجه، انت ذكرت في كتابك ان اينشتاين ذكر واحده اثناء فسالت قالت له يا مولانا يا مولانا اينشتاين اشرح لي نسبيه الزمن. هو طلع فيها وكيف حلوه كل طلع حلوه قوي الله. وانت عارف الحلوين ما لهمش في العلم ايش هيقول لها؟ هيقول لها الزمان بقى مكان والمكان بقى زمان والطاقه بقت ماده والماده بقت طاقه ومعادلات محيطه ومعقده. هيقول لها ايه؟ فقال لها بص يا ستي هديك مثال على نسبيه الزمن. انا لما اقعد معاك ساعه الساعه دي هتمر بالنسبه لي ثانيه ثانيه، لكن لما اقعد مع واحده دميمه نفس المده الزمنيه اللي هي نفس الساعه هتمر عليا شهر شهر أي إنسان يعني جانب النفسي يعني كريه الأخلاق ظالم جاحد الزمن معه طول وأي إنسان حبيب شفت اللحظات الحلوة تمر كأنها ثانية فهمت ثانية واللحظات المريرة ربنا كان شرها تمر كأنها الآن ملايين سنين نعم الآن نأتي بالصور وهم مقدمات لكي نتكلم عن عنوان الحلقة المعجزة القرآنية في قياس السرعة الضوئية المعجزة القرآنية في قياس السرعة الضوئية نقول حق المشاهدين أولادنا خاصة في المدارس إذا عندكم آلة حاسبة جيبوها كما قلنا الكمبيوتر لازم يكون موجود عشان نحسب عشان مصداقية الكلام اللي هنقوله وهو كلام مصدق من جميع علماء الأرض فيزياء أجانب ومسلمين كله هنقول احنا مرة ثانية نذكر المشاهدين بما ذكرناه في بداية الحلقة بالآية رقم 5 من سورة السجدة في قوله تبارك وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون مما تعدون. هذه الآية سيقف معها الدكتور صبر الدمرداش لكي يقيس سرعة الزمن الضوء في القرآن الكريم لأن الضوء أسرع عظم أسرع حاجة موجودة دكتور عندنا مكتشفة الآن في هذا الوجود هل إيه سرعة الضوء من الآية 5 السجدة ومع على فكرة لسانا اللي توصلت إلى ذلك لا ده في 2 علماء مسلمين احنا نبدأ دلوقتي ولا بعد الفاصل لا نبدأ يبدأ منصور حسب النبي أيوة. دائما تذكره بخير رحمة الله السبق رحمة الله عليه في كتابه هذا إعجاز القرآن إعجاز القرآن في آفاق الزمان في آفاق الزمان والمكان هو الرجل له 7 كتب أنا عرفته مرارا وكنت بحضر محاضراته وعقد جامعة الشمس هو سجل فيزياء في كلية البلد جامعة الشمس رحمة الله عليه وده من كبار علماء الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بحق بحق بس ليه مش معروف معرفش الإعلام الإعلام ما كانوا لا معرفش هذا الكتاب يثبت يا دكتور مش كتابه بس هي القصة بدأت ازاي القصة بدأت نوري صفته للسادة السادة يعني رحمة الدكتور كانت في خلف الكتاب رحمة الله عليه هي القصة بدأت ازاي القصة بدأت انه قدم بحث لهيئة الإعجاز العلمي القرآن الكريم وعقدت مؤتمر خاص بهذا في مكة المكرمة وكان في مقر رابطة العالم الإسلامي ده كان سنة 2002 كويس وبعدين يخش البحث وجيه بعد كده عرضه في جلسة الأثر عام 93 وبعدين في نهاية 93 سافر موسكو كان هيئة الإعجاز العلمي القرآن الكريم عقد مؤتمرها العام في موسكو في روسيا وعرض وجابوا له علماء العالم الأدمغة الكبيرة في السجدة من روسيا وأمريكا وألمانيا والدنيا وفقهاء اللغة وفقهاء الدين في أقرب دار الإلحاد في كل في فرق دار الإلحاد يعني كل اسمه كل اسم الإلحاد شوف في اليمن جامعة الإيمان وفي روسيا كل اسم الإلحاد كل اسم الإلحاد عشان الزمن يدرك المعادلة إيش قال؟ اشرحها لنا دكتور بهدوء حق المواطنين بهدوء طلاب من المدارس أيها المشاهد قرآنكم حق ودينكم حق والله على ما أقول شهيد ولكن أكثر الناس اللي يعلمون اللي يدرس القرآن يعرف إن دين لا يمكن يكون إلا عند خالق يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدره 1000 سنة مما تعدون تعدون يبقى من أيامنا في الدنيا كلمة تعدون من أيامنا في الدنيا ابن عباس قال كده وأبو حامد التوحيدي قال كده والقرطبي قال كده مما تعدون مما تحسبون يعني من ايامكم في الدنيا وليس لها علاقه بالايه بالاخره طيب الاستاذ الدكتور منصور محمد حسن النبي بداها ازاي قال ان في معادله بسيطه بيعرفوها ولادنا وتلامذتنا في المرحله الابتدائيه المسافه بتساوي ايه السرعه في الزمن طب انا عاوز اجيب ايه السرعه يبقى السرعه تساوي المسافه على الزمن نرجع للايه يدبر امره من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقدره 1000 سنة مما تعدون طيب يبقى عندنا السرعة تساوي إيه؟ هتساوي المسافة على الزمن المسافة اللي هي إيه؟ 1000 سنة مما تعدون وبعدين على زمن اليوم الأرضي طيب أنا عاوز أجيب هقول الفكرة العامة للسادة المشاهدين 1000 سنة مما تعدون العرب كانوا يعرفون التقويم القمري ولا يعرفون التقويم الشمس وكانوا بيعبروا عن المسافة بالزمن يقول لك ايه مسيرة 3 ايام مسيرة اسبوع مسيرة ايه شهر طيب دلوقتي انا عاوز اجيب الشهر القمري الشهر القمري هو ايه المسافة التي يقطعها القمر في دورانه حول الأرض في شهر. خلاص؟ تمام. جبت دوم القمر أضربه في 12 لأن السنة فيها كم شهر؟ نعم 12. جبت الشهر القمري أضربه في 12 يطلع لي السنة الإيه؟ القمرية. القمرية. السنة القمرية أضربها في 1000 يطلع لي 1000 سنة من ما إيه؟ تعرف بالفكرة. ننزل بقى تطبيق. التطبيق. اللي شهر القمري اللي هو زي ما قلنا المسافة التي يقطعها القمر في دورانه حول الأرض في إيه؟ في شهر. حسبوها الأول بالضبط 215 2 1 5 أولها كده بالتبسيط عشان إيه تفهم أكثر 2 1 5 بعدين 2 6 1 2 فاصلة 3 4 كيلومتر دي الشهر إيه القمري طيب أنا عاوز أجيب بقى السنة القمرية هضرب هذا الرقم 12 لأن السنة فيها كم شهر 12 يبقى هذا الرقم هينضرب في 12 الرقم هو تاني 215 26 12 14 30 12 هيطلع لي ايه 258 وبعدين 313 وبعدين 48.08 دي ايه ده عبارة عن المسافة التي يقطعها القمر في دورانه حول الأرض في 12 شهر اللي يحسبها الايه التفاصيل الزمن الدقيق القمري تفاصيل الزمن الدقيق دي سنة القمرية طب انا عاوز 1000 سنة في المنبت الأرضون هضرب الرقم في 1000 انا جبت شهر القمر ضربته في 12 3 سنة القمرية ضربتها في 1000 3 ايه 1000 سنة في المنبت الأرضون عدين انتم الرقم هو 2 5 8 3 1 3 4 8 فاصلة 0 8 في 1000 ضرب 1000 فطلع الرقم ده النتيجة النتيجة 2 5 8 3 1 3 وبعدين 4 80 80 ده ايه بقى ده 1000 سنة مما تعدون البسط بتاع المعادلة احنا قلنا السرعة بتساوي المسافة على الزمن دي المسافة اللي هي ايه اللي هي 1000 سنة مما تعدون بالقراءة يعني 258 بليون و313 مليون و480 ألف وثمانين او واحدة واحدة كده 2 5 8 3 1 3 4 8 0 8 0 دي البسط بتاع المعادلة ما هي السرعة بتساوي المسافة على الزمن دي المسافة اللي هي 1000 سنة مما تعدون طيب انا عاوز بقى اجيب المقام المقام اللي هو زمن الجو الارضي احنا زي ما نقول دايما اليوم يومان يوم العوام ويوم العلماء يوم العوام 24 ساعة ما يلزمناش ما يلزمناش يوم العلماء الدقيق الدقيق 23 ساعة 56 دقيقة 4.0906 بس قبل الأولاد عندنا إذا عندهم الكمبيوتر لازم يحسبون يكونوا معنا عايزين المشاهد احسبها معي دلوقتي يوم العلماء ها 23 ساعة 56 دقيقة ردد وراي 23 ساعة 56 دقيقة 4.0906 ده ايه يوم العلماء اليوم بتاع الأرض عند العلماء خلاص أنا عاوز الثواني أحاول بالثواني عندي 23 ساعة الساعة فيها كم دقيقة 60 دقيقة والدقيقة فيها كم ثانية 60 طب أنا عندي 23 ساعة هضرب 23 في 60 يطلع بالدقائق في 60 يطلع بالإيه بالثواني خلاص يبقى 23 ضرب 60 ضرب 60 هيديني الرقم ده 8 2 8 0 0 يعني 82,800 ثانية طيب لسه عندي 56 دقيقة عضربت 60 56 ضرب 60 هيطلع لي سنة 3,360 ثانية حولت 56 دقيقة إلى ثواني فضربت 60 طلع لي رقم 3,360 ثانية كويس كده؟ وأنا عندي أصل رقم بالثواني اللي هو 4.0906 خلاص؟ خلاص أجمع النتيجة النهائية لا النهائية الجمع النهائي يبقى الزمن اللي هو يومنا على الأرض هيساوي 8,282,800 اللي هو بتاع تحويل 23 ساعة إلى ثواني زائد 3,360 اللي هو الزمن بتاع تحويل 56 دقيقة إلى ثواني زائد رقم هو نفسه أصلا بالثواني اللي 4.0906 هيديني الرقم ده هيديني 8,6164.0906 ومشي معايا عايزين نشاهد بالكمبيوتر تاني رقم هيديني 8 6 1 6 4 فاصلة 0906. خلاص انا جبت المجهولين بتوع المعادلة. البسط والمقام. البسط والمقام صح. السرعة بتساوي المسافة على الزمن. المسافة جبتها اللي هي 1300 متر، والمقام جبته اللي هو الزمن الايه اليمنى على الارض من وجهة نظر العلماء. نيجي بقى للخلاصة. يبقى سرعة الضوء تساوي ايه؟ شاشة الكسر فوق بسط وتحت ايه؟ مقام. البسط اهو 2 5 8 3 1 3 4 8 0 8 0 تاني 2 5 8 صح؟ اه انا اسمع الساده المشاهدين طبعا محسوبه عده مرات 2 5 8 بعدين 3 1 3 بعدين 4 8 0 8 0 على المقام اللي هو زمن نجوم الارض كما يحدده العلماء 8 6 1 6 4 فاصلة 0906. ها يلا بالكالكوليتر العب. اه هيطلع الرقم ده النهائي. النهائي النتيجة 299,799 وبعدين 458 من 1000 كيلو متر في الثانية، وهي سرعة الضوء كما يعرفها علماء العالم وأجمع على أينشتاين. طبعا هي دي سرعة مقدرة. طلبنا في الفيزياء سواء في المرحلة الثانوية أو الجامعة يقول له سرعة الضوء 300,000 كيلو متر. الرقم ده جهيد جدا، 300,000 كيلو متر في الثانية. الرقم ده مخرب، لكن الرقم اللي بيتعامل مع أينشتاين وكبار العلماء ورومر وغيره واللي اعتمد فيه مؤتمر باريس للمعايير العلمية سنة 1983 هو ده. هو الذي قرره القرآن، هو الذي قرره من سورة السجدة آية رقم 5. وعلى فكرة جمل علماء العالم ونقش الأستاذ الدكتور منصور حتى بالنبي من كل حد وطب أمريكا فرنسا روسيا وفرقم هو 299,792.5 كيلو متر. وأقره على ما قال ذلك طبعا. الله أكبر لا يسعني إلا أن نقول والله العظيم يعني يا رب أشهدك أنني أعبدك وحدك لا شريك لك وأنت حق وكتابك حق ولو كره المشركون. وبعد الفاصل نقسم بإذن الله. دوما لك الحمد يا رب والصلوات. دكتورنا الفاضل حلقتنا اليوم المأجزة القرآنية في قياس السرعة الضوئية. المأجزة القرآنية في قياس السرعة الضوئية وحسبناها من الآية رقم 5 سجل ضبط الأمر من السماء الأرضي ثم يعود إليه في يوم كان مقدره 1000 سنة مما تعدوه. شرحت لنا هذه المعادلة كما يعني اكتشفها وطبقها في موسكو في المؤتمر الكبير الدكتور حسب النبي، الأستاذ الدكتور منصور محمد حسب النبي. أيوة في كتابه في كتاب إعجاز القرآن في آفاق الزمان والمكان. فالإمتداد عنك عين شمس. اه في البلد جماعة الشمس رحمة الله عليه. أيوة. وعلى فكرة الدكتور محمد مش هو بس، جه بعد كده الدكتور محمد دودح. أستاذ الدكتور محمد دودح ده أستاذ الفيزياء في كلية العلوم جامعة سمعة عبد العزيز. نعم. وقدم بحث ونوقش في هيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، وجابوا له علماء فيزياء من كلية العلوم جامعة سمعة عبد العزيز، ثم راح جامعة أم القرى كلية اللغة العربية قسم التفسير وناقشوه لغويا وشرعيا والتصديق. نفس النتيجة اللي هي باختصار اختصرنا المعادلة. الفكرة يعني الفكرة الفكرة ان عندنا مسافه بتساوي عندنا مسافه بتساوي المسافه بتساوي السرعه في الزمن. انا عاوز الزمن، يبقى الزمن بيساوي المسافه على السرعه. عندي بسط ومقام، المسافه فوق 1000 سنة مما تعدوه، والمقام تحت زمن يمنى الايه الارضي 1000 سنة مما تعدوه. العرب واخدين بالتقويم القمري، فانا عاوز اجيب التقويم القمري، عاوز اجيب الشهر القمري. الشهر القمري هو ايه؟ هو المسافة التي يقطعها القمر في دوران حول الأرض في مدة إيه؟ شهر. جبتها أضربها في 12 يطلع السنة القمرية، لأن السنة فيها كم شهر؟ 12. جبت السنة القمرية أضربه في 12 يطلع ليه السنة القمرية. أضربها في 1000 يطلع 1000 سنة مما إيه تعدون. جبت البسط، أنا بقول الفكرة عامة، جبت ليه البسط. أجي المقام، عاوز أجيب زمن اليوم الأرضي. زمن اليوم الأرضي زي ما قلنا اليوم يومان، يوم العوام ويوم العلماء. أجي اليوم إيه العلماء لو 23 ساعة و 56 دقيقة و 4.0906 وحولها بالثواني، وبعدين أقسم بقى 1000 سنة لما تعدون على زمن اليوم الأرضي، هيطلع الرقم اللي قلنا عليه 299,792 وفصلة 458 من 1000. صفق الأستاذ الدكتور محمد منصور محمد حسب النبي العالم في موسكو من علماء الفيزياء في جميع أنحاء الأرض، أمريكان وروسيا يابانيين وكله، وكذلك علماء لغويين وشرعيين. وهذا دليل على أن هذا الرقم الرياضي الذي ليس فيه لا تأويل ولا تمحل ولا شيء لا في القرآن الكريم لا طابق 1983. لو واحد مثلا بلاغيا وبيانيا يقول فيها جدل يجيبها فيها جدل، وهذا يدل على الدكتور محمد زي ما قلت، يعني أشهد الله أننا نعبد وحده وأن قرآننا حق وأن ديننا حق ولو كره الكافرون. بعد نصف دقيقة، ما هي الأسس التي انطلق منها في بحث المتفرد دكتور حسب المرضي؟ هو اقتراف ركائز جابها من أينشتاين. الرسيجة الأولى أن سرعة الضوء تقريبا في الفراغ مطلقة، يعني مطلقة لا تتوقف على حركة الجسم المرصود ولا حركة الراصد بجملة واحدة. من الاثنين أن ما فيش جسيم في الكون كله يقدر يتحرك بسرعة الضوء، بسرعة الضوء تكاد تكون مطلقة 299,792,458. ثالث شيء أن الضوء صحيح يعني بيشوف خطوط مستقيمة، لكن الكلام ده على الأرض، لكن في الفراغ الكوني فبيصير فيه خطوط متعددة. ليه؟ لأن الكون يكون مقفل الدكتور يكون أحدب، بيسموه كل أحدب. دكتور عبد الرحيم بدر عامل كتاب اسمه كل أحدب، من أمتع ما يقرأ الإنسان. صحيح كله فيزياء وكله بتاع، بس نكرة علمية. حلقة يا دكتور على هذا التقرير الممتاز الذي تجعلنا نقول آمنت بالله، آمنت بالله وآمنت بأن القرآن حق. والله شكر الله من كل قلبنا. الله يا دكتور، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد بالجهر والخلوات. دوما لك الحمد.